أما إذا كان لا يخشى من شيء والحمد لله، الطريق مأمونة وصحته وصحة رفاقه كذلك وسيارته لا خلل فيها، فالأولى عدم الاشتراط، لأنهم يقولون إنما أخبر عليه الصلاة والسلام أو وجه ضباعة بنت الزبير إذ كانت شاكية، لأنها كانت تشتكي وتتخوف من المرض، فأرشدها عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة أن تشترط. أما إذا كان الحاج لا يخاف من شيء فالأولى عدم الاشتراط، وإن كان يخاف شيء فالأولى والمستحب أن يشترط حتى لا يعوقه عائق. وإذا اشترط ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أمرين. الأمر الأول أنه يعتبر حال من نسكه ولا حرج عليه، يعني يلبس ثيابه ويخلع ملابس الإحرام ويعود حلالا كما كان. الأمر الثاني ليس عليه دم، ليس عليه دم، لا ينسك نسكا ولا شيء من ذلك ما دام أنه اشترط، لكن بشرط أن يحصل هذا العائق الذي عاقه عن إتمام نسكه، إما عدو يعرض له أو تضيع نفقته وفلوسه تضيع ولا يبقى معه شيء يستطيع أن يتم به الحج، أو يضل الطريق بحيث لا يستطيع أن يهتدي وربما فاته حج، أو شيء من ذلك من الأمور التي تعوقه عن أداء النسك، أو نسأل الله السلام والعافية حصل له حادث أو ما إلى ذلك. فصل. فإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به احتمل أن يصح، لأنه تابع لعقد الإحرام، والإحرام ينعقد بالنية فكذلك تابعه، واحتمل أن يعتبر فيه القول لأنه اشتراط فاعتبر فيه القول كالاشتراط في النذر والوقف والاعتكاف، ويدل عليه ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: قولي محلي من الأرض حيث تحبسني. نعم، الصحيح إن شاء الله أنه لابد إذا كان يريد أن يشترط لابد أن يتلفظ بما يدل على الشرط، أما مجرد إضماره بالنية فهذا لا يكفي، لا يكفي مجرد الإضمار بالنية، بل الصحيح أنه لابد أن يتلفظ بهذا الشرط. نعم. مسألة. قال: وإن أراد الإفراد قال: اللهم إني أريد الحج، ويشترط. الإفراد هو الإحرام بالحج مفردا من الميقات، وهو أحد الأنساك الثلاثة، والحكم في إحرامه كالحكم في إحرام العمرة سواء فيما يجب ويستحب وحكم الاشتراط. يعني إذا أراد مثلا الإفراد يقول لبيك اللهم حجا، وإن أراد أن يشترط اشترط، والحكم في إحرامك الحكم في إحرام العمرة سواء فيما يجب ويستحب. يعني عند الإحرام يغتسل ويتنظف ويتخلص مما يحتاج إلى التخلص منه من تقليم أظافر وما إلى ذلك مثل ما ذكرنا في المسألة السابقة، ويتطيب قبل إحرامه، فإن اتفق أنها صلاة فريضة أحرم بعدها، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. إن أراد أن يصلي في المسجد فبها ونعمة، وإلا فلا يصلي من أجل صلاة يتصور أنها خاصة بالإحرام. هذا ما ورد فيه ما يدل عليه. هنا مسألة. قال: وإن أراد القران قال: اللهم إني أريد العمرة والحج، ويشترط. معنى القران الإحرام بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، وهو أحد الأنساك المشروعة الثابتة بالنص والإجماع، وقد روي أن معاوية قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: أما هذا فلا. قال: إنها معهن، يعني مع المنهيات، ولكنكم نسيتم. وهذا مما لم يوافق الصحابة معاوية عليه، مع ما يتضمنه من مخالفة الأحاديث الصحيحة والإجماع. قال الخطابي: ويشبه أن يكون ذهب إلى تأويل قوله عليه السلام حين أمر أصحابه في حجته بالإحلال وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وكان قارنا، فحمله معاوية على النهي، والله أعلم. إن أراد القران أي يجمع بين الحج والعمرة فإنه يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، وكذلك إن شاء أن يشترط اشترط بحسب ما ذكره. والقران من الأنساك الثلاثة المشروعة المجمع على جوازها، رغم أن المؤلف ذكر عن معاوية أنه أنكر ذلك، وقال للصحابة أما علمتم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك؟ لكن الصحابة لم يوافقوا قالوا لا. وكان علي رضي الله عنه عندما اختلف مع عثمان رضي الله عنه على القران لبى بهما معا علي وقال لبيك اللهم عمرة وحجة. فقال له عثمان كيف تلبي بشيء قد نهينا عنه؟ قال ما كنت أترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك أو كما قال رضي الله عنهما. فالحاصل أن القران مشروع وجائز ولا حرج فيه، وصيغته أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو بعد أن يعتمر ينوي العمرة يدخل عليها الحج، يجعلها حجة وعمرة. فإن ابن عمر حصل منه ذلك، لبى أولا بالعمرة ثم لما مشى مسافة قال لأصحابه أشهدكم أنني جعلتها حجة، فجمع أو قرن بين الحج والعمرة، فلا حرج أن يجمع بينهما ولو بعد التلبية بعمرة فقط. هنا فصل. ويستحب أن يعين ما أحرم به، وبه قال مالك. وقال الشافعي في أحد قوليه الإطلاق أولى، لما روى طاووس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلوها عمرة، ولأن ذلك أحوط، لأنه لا يأمن الإحصار أو تعذر فعل أو تعذر فعل أو تعذر فعل الحج عليه أو تعذر أو تعذر فعل الحج عليه فيجعلها عمرة. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإحرام بنسك معين، فقال من شاء منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما أحرموا بمعين على ما ذكرنا في الأحاديث الصحيحة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في حجته يطلعون على أحواله ويقتدون بأفعاله ويقفون على ظاهر أمره وباطنه أعلم به من طاووس، وحديثه مرسل. والشافعي لا يحتج بالمراسيل المفردة، فكيف يصير إلى هذا مع مخالفته للروايات المستفيضة المتفق عليها؟ والاحتياط ممكن بأن يجعلها عمرة، فإن شاء كان متمتعا وإن شاء أدخل الحج عليها فكان قارنا. فالأمر كما ذكر المؤلف، يعني ينبغي للمحرم أن يعين ما أحرم به، ينوي عمرة يقول لبيك اللهم عمرة، يريد حج يقول لبيك اللهم حج، أو بينهما قارنا لبيك اللهم عمرة وحج. أما أن يطلق لبيك اللهم دون أن يعين فلا ينبغي. وما ذكره عن طاووس رده، لأن طاووس تابعي من تلامذة ابن عباس، وذكر هذا الكلام مرسلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الوحي، هذا ليس بصحيح. الصحيح الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام ومن نقل صحابته رضي الله عنهم الذين قال عنهم المؤلف أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من طاووس، أصحابه معه، طاووس تابعي ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فقولهم أولى بالأخذ وأن يقبل ويؤخذ به. فأخبروا أنه كان قارنا من أول ما لبى، وأنه عليه الصلاة والسلام لبى بالعمرة والحج معا من أول ما لبى، فهذا هو الصحيح إن شاء الله. فينبغي للمحرم أن يعين ما يريد من إحرامه. فصل. شوف المسألة التي هذه مسائل تفريعات، شوف المسألة التي بعدها 62 المسألة. مسألة، قال فإذا استوى على راحلته لبى. التلبية في الإحرام مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر برفع الصوت بها، وأقل أحوال ذلك الاستحباب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال الحج العج والثج. وهذا حديث غريب، ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إسالة الدماء بالذبح والنحر. وروى سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه ابن ماجه. وليست واجبة. وبهذا قال الحسن بن حي والشافعي وعن أصحاب مالك أنها واجبة يجب بتركها دم، وعن الثوري وأبي حنيفة أنها من شرط الإحرام لا يصح إلا بها كالتكبير للصلاة، لأن ابن عباس قال في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، قال ابن عباس الإهلال. وعن عطاء وطاووس وعكرمة هو التلبية، ولأن النسك عبادة ذات إحرام وإحلال فكان فيها ذكر واجب كالصلاة، ولنا أنها ذكر فلم تجب في الحج كسائر الأذكار، وفارق الصلاة فإن النطق يجب في آخرها فوجب في أولها والحج بخلافه، ويستحب البداية بها إذا استوى على راحلته، لما روى أنس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته واستوت به أهل، رواهما البخاري. وقال ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، يعني لبى. ومعنى الإهلال رفع الصوت بالتلبية، من قولهم استهل الصبي إذا صاح، والأصل فيه أنهم كانوا إذا رؤي الهلال صاحوا فيقال استهل الهلال، ثم قيل لكل صائح مستهل، وإنما يرفع الصوت بالتلبية. فإذا استوى على راحلته لبى، إذا ركب سيارته، لكن كما ذكرنا بالأمس الأفضل أنه من حين ما يصلي الفريضة إذا كان قد استعد واغتسل ولبس ملابس الإحرام، فمن حين ما يصلي يلبي وينوي الدخول بالنسك، فإن لم يلبي حتى ركب سيارته فلا حرج، أو لم يلبي حتى تحركت به السيارة فلا حرج، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من اختلاف الروايات. لكن ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين ذلك وقال إن الناس الصحابة منهم من رآه عند الصلاة يلبي فأخبر أنه لبى لما صلى، ومنهم من سمعه يلبي عندما ركب راحلته فقال إنما لبى لما ركب الراحلة، ومنهم من لم يسمعه يلبي حتى انطلق وسارت به راحلته فوق البيداء واستوى على البيداء أي الأرض المرتفعة، فقال إنما لبى بعد أن مشى. فالصحيح المبادرة إلى التلبية من حين ما يصلي الفريضة، والتلبية صيغتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يذكرها المؤلف بعد ذلك وما ورد فيها من كلام. الأمر الثاني، يحسن بالحاج أن يكثر من التلبية، يكثر منها ويرفع صوته بها، إلا النساء، النساء لا يشرع لهن رفع الصوت بالتلبية، لكن يلبين بقدر ما تسمع المرأة نفسها أو جارتها، أما الرجال فيرفعون أصواتهم، فقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم لا يكادون يصلون الروحاء وهي على بعد تقريبا 70 كيلو أو 80 كيلو حتى تبح أصواتهم من كثرة التلبية ورفع الصوت بها. وقد ذكر المؤلف من الأحاديث أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج فقال العج والثج، العج التلبية، العج التلبية، والثج النحر الدم، فهذا من أفضل ما يقدمه الحاج في حجه. وكذلك ذكر حديث سهل بن سعد ما من مسلم يلبي فيبلغ صوته شجر أو حجر أو مدر إلا شهد له يوم القيامة على مدى الأفق، فينبغي أن نحرص على السنن والأخذ بها. والصحيح أن التلبية سنة، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون واجبة، لكن الصحيح أنها سنة وليست بواجبة، فمن تركها ناسيا أو غافلا أو ما إلى ذلك فلا دم عليه ولا حرج ولا شيء في ذلك إن شاء الله. فصل، ويرفع صوته بالتلبية، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، رواه النسائي وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وقال أنس سمعتهم يصرخون بهما صراخا. وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية، حتى تبح حلوقهم من التلبية، وقال سالم كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأتي الروحاء حتى يصحل صوته ولا يجهد نفسه في رفع الصوت زيادة على الطاقة لئلا ينقطع صوته وتلبيته. مسألة. قال فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ورواه البخاري عن عائشة ومسلم عن جابر. والتلبية مأخوذة من لب بالمكان إذا لزمه، فكأنه قال أنا مقيم على طاعتك وأمرك، غير خارج عن ذلك ولا شارد عليك، هذا أو ما أشباهه. وثنوها وكرروها لأنهم أرادوا إقامة بعد إقامة، كما قالوا حنانيك أي رحمة بعد رحمة، أو رحمة مع رحمة، أو ما أشبهه. وقال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة نداء إبراهيم عليه السلام حين نادى بالحج. وروي عن ابن عباس قال لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج، فقال رب وما يبلغ صوتي؟ قال أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم أيها الناس كتب عليكم الحج، قال فسمعه ما بين السماء والأرض أفلا ترى الناس يجيئون من أقطار الأرض يلبون ويقول لبيك إن الحمد بكسر الألف، نص عليه أحمد والفتح جائز إلا أن الكسر أجود. قال ثعلب من قال أن بفتحها فقد خص، ومن قال بكسر الألف فقد عم، يعني أن من كسر جعل الحمد لله على كل حال، ومن فتح فمعناه لبيك لأن الحمد لك أي لهذا السبب. هذه صيغة التلبية، تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يأتي بهذا اللفظ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد بكسر إن، هذا هو الأفضل. وإن قال أن فهذا جائز لكنه أقل في المعنى والإفادة من كسر الهمزة، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. ومعنى التلبية كما ذكر المؤلف أنها من قولهم لب بالمقام أي بالمكان أي أقام به، أي أنا مقيم ملازم لطاعتك ملازمة بعد ملازمة، لا أفتر ولا أمل. فهذا يعني نوع من تقديم العمل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأنت كأنك تشهد الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب أنا مقيم على طاعتك ملازم لك، وها أنا ذا أتيت لبيت واستجبت لدعائك ولنداء نبيك أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ذكر الله سبحانه وتعالى عنه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهذا الحج كما ورد أنه تلبية واستجابة لنداء إبراهيم الذي أمره الله سبحانه وتعالى لما بنى البيت وفرغ منه أن ينادي في الناس حجوا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فكان كما ذكر الله قال يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال أدعو أو نادي وعلي البلاغ. فكان هذا الذي ترون من هذه الأعداد الهائلة العظيمة الكثيرة التي لا تمل ولا تتردد عاما إثر عام، وهي تأتي بمئات الآلاف من كل حدب وصوب ومن كل جهة. فهذه التلبية هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر المؤلف بعد ذلك أنواع وصيغ من التلبية وردت عن بعض السلف رحمهم الله، لكن أفضل شيء هذه الصيغة التي ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. ولا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكره، ونحو ذلك قال الشافعي وابن المنذر، وذلك لقول جابر فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهل الناس بهذا الذي يهلون، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته وكان ابن عمر يلبي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد مع هذا لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، متفق عليه. وزاد عمر لبيك ذا النعماء والفضل، لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، هذا معناه. رواه الأثرم. ويروى أن أنسا كان يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وهذا يدل على أنه لا بأس بالزيادة ولا تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها. وقد روي أن سعدا سمع بعض بني أخيه وهو يلبي يا ذا المعارج فقال إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأنواع من التلبية والصيغ التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أنه لا حرج أن يزيد الملبي، لكن ينبغي أن لا يزيد إلا ما أثر عن السلف، لا ينبغي له أن ينشئ صيغة من ذات نفسه أو تأليفا منه، لأنه قد يقع في خطأ وأنت في موقف تدعو الله سبحانه وتعالى فيه. وأفضل القول وأبلغه وأصدقه قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن كنت ولا بد زائدا فخذ مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنه عليه الصلاة والسلام سمع هذه التلبيات لبيك حقا حقا تعبدا ورقا عن أنس، ولبيك تلبية ابن عمر التي زاد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل عن عمر وابنه، فهذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعها ولا ينكرها، لكنه لازم تلبيته التي هي التوحيد. وكما ذكرنا سابقا ينبغي أن ندرك معنى هذا الكلام، أن تدرك أخي الحاج عندما تردد هذا الكلام وترفع صوتك به لا يجيبك مجيب من السماء كذبت كذبت، لأنك تقول يا رب أنا ملازم لطاعتك ملازم وأتيت، فتكون في حقيقة الأمر وواقع الحال كاذب، تأتي وأنت متلبس بالذنوب والمعاصي، مرابي غاش مهمل لصلاتك مهمل للزكاة أكلت حقوق الناس، وتأتي بكل تبجح وترفع صوتك لبيك لبيك، أبدا ما لبيت ولا شيء من هذا، لم تلبي، تلبي بلسانك بينما حقيقة الأمر أنك ليس كذلك. فلا يبعد أنه يرد عليك، وقد وردت أحاديث بهذا أنه يرد عليه ويقال مركبك حرام وزادك حرام لا لبيك ولا سعديك أو شيء من هذا القبيل، ويرد عليه ترد عليه تلبيته. فينبغي أن نفطن أيها الإخوة ونحقق معنى هذه الكلمة، وأن نقطع عهدا مع الله سبحانه وتعالى أن نكون حقيقة قد لبينا واستجبنا والتزمنا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فصل. ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته. قال أحمد إن شئت لبيت بالحج، وإن شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن شئت بعمرة، وإن لبيت بحج وعمرة بدأت بالعمرة فقلت لبيك بعمرة وحجة. وقال أبو الخطاب لا يستحب ذلك، وهو اختيار ابن عمر. وقول الشافعي لأن جابرا قال ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا ولا عمرة، وسمع ابن عمر رجلا يقول لبيك بعمرة فضرب صدره، وقال تعلمه ما في نفسك. ولنا ما روى أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وقال جابر قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج. وقال ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج. وقال ابن عمر بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، متفق على هذه الأحاديث. وقال أنس سمعتهم يصرخون بهما صراخا، رواه البخاري. وقال أبو سعيد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج فحللنا، فلما كان يوم التروية لبينا بالحج وانطلقنا إلى منى. وهذه الأحاديث أصح وأكثر من حديثهم. وقول ابن عمر يخالف قول أبيه، فإن النسائي روى بإسناده عن الصبي بن معبد عن الصبي بن معبد أنه أول ما حج لبى بالحج والعمرة جميعا، ثم ذكر ذلك لعمر فقال هديت لسنة نبيك، وإن لم يذكر ذلك في تلبيته فلا بأس، فإن النية محلها القلب والله أعلم بها. فيستحب يعني إذا أحرم أن يذكر ما أحرم به، يقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجة، يبدأ بالعمرة. لكن إن بدأ بالحج لا حرج، إن قدم أحدهما على الآخر فلا شيء في ذلك، لكن إن كان ذاكرا يبدأ بالعمرة لما ذكر المؤلف. أما ما ذكره عن ابن عمر أنه ومن قلده في هذا أنه لا يذكر ما نوى ولا يتلفظ به، فهذا خلاف ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم عن جابر وأنس وغيرهما أنهم كانوا يقولون كنا نصرخ بالحج أو نصرخ بهما صراخا ونقول لبيك اللهم حج. فهذا لا شك فيه رد على من قال لا ينبغي أن يذكر ما أحرم به، بل السنة أن يذكر ما أحرم به من حج أو عمرة أو بهما معا. فصل. وإن حج عن غيره كفاه مجرد النية عنه. قال أحمد لا بأس بالحج عن الرجل ولا يسميه، وإن ذكره في التلبية فحسن. قال أحمد إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي عن فلان، ثم لا يبالي أن لا يقول بعد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يلبي عن شبرمة لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة، ومتى أتى بهما جميعا فبدأ بذكر العمرة. نص عليه أحمد في مواضع، وذلك لقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بعمرة وحج. هذا إن حج عن غيره كما سبق أن ذكرت، فإذا حججت عن غيرك أو اعتمرت فتسميه عند الإحرام عند التلبية، تقول لبيك اللهم عن فلان عن فلانة وتسميه، ثم بعد ذلك لا تذكر اسمه، إنما تضمر في قلبك أن الأعمال التي تأتيها هي نيابة عن فلان الذي ذكرته عندما لبيت بالإحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.